وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فمع الحديث السادس من أحاديث الأربعين النووية، عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا إن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه، ألا إنه في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. صدق رسول الله قال: ألا وهي القلب. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث هو أصل من أصول الإسلام. قال بعض العلماء: الدين على أربعة أحاديث، وذكر منها هذا الحديث: إن الحلال بين. يرويه لنا سيدنا النعمان بن بشير، والنعمان بن بشير الخزرجي صحابي ولد في المدينة المنورة بعد هجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو أول مولود من الأنصار. سيدنا النعمان بن بشير أول مولود في المدينة من الأنصار، وسيدنا عبد الله بن الزبير أول مولود في المدينة من المهاجرين. ومات رسول الله والنعمان بن بشير كان صغيرا، وكان رضي الله عنه وأرضاه شجاعا شاعرا، ولصغر سنه لم يروي عن رسول الله كثير من الأحاديث. ومات رضي الله عنه وأرضاه في شهر ذي الحجة سنة 64 هجرية. يقول النعمان بن بشير: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. هذه الجزئية تبين أن الأشياء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حلال بين كاللباس والأكل والشرب والأكل الحلال طبعا والشراب الحلال، فهذه أمور حلها أو بينة الحل، حلال بين وحرام بين كالزنا والسرقة وشرب الخمر وغيرها من الأمور البينة، بينة الحرمة. وبينهما أمور مشتبهات، في رواية: لا يعلمهن كثير من الناس. ودي الأمر الثالث، الأمور أو الأشياء تنقسم لحلال بين أو حرام بين أو مشتبهات، في رواية متشابهات. هذه المشتبهات النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يعلمهن كثير من الناس، ولم يقل أكثر الناس، لأنه لو قال أكثر الناس لكان الذي يعلمها قليل، لكن في الحقيقة الذي يعلمها كثير والذي لا يعلمها أيضا كثير. يعني اللي بيعلم المتشابهات دي ويتقيها برضو ناس كثير، والذين لا يعلمونها أيضا كثر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلمهن كثير من الناس. والأمر المتشابه هذا إما لأن الدليل لم يدل على تحريمه، أو لا نستطيع أن نأخذ التحريم أو التحليل من هذا الدليل. فالأمر المتشابه ده أسباب كما قال العلماء أربعة. إزاي يشتبه عليك الحلال والحرام؟ بسبب أربع حاجات. الأمر الأول قلة العلم، لأن أصحاب العلم اللي عندهم علم واسع مش هتشتبه عليهم الأمور. إذن فأول سبب قلة العلم. السبب الثاني قلة الفهم. ممكن واحد يكون عنده علم محفوظ بيحفظ، لكن فهمه قليل. الأمر الثالث التقصير في التدبر. أنت مأمور أن تتدبر في القرآن، تعلم النص ماذا يريد منك. الله عز وجل يقول لك وأقيموا الصلاة، لازم تتدبر في النص ده، هل إقامة الصلاة واجبة ولا سنة ولا مكروهة ولا حرام. التدبر ده، حسن التدبر وتمام التدبر هذا من الأمور التي تساعدك على عدم الوقوع في المشتبهات أو المتشابهات. الأمر الرابع وهو أخطر هذه الأمور، وهو سوء القصد. إن إنسان يكون عارف الصح بس للأسف يتمسك بالمتشابه لأنه الهوى عنده والعياذ بالله يعني يريد المعصية. والمتشابهات أو المشتبهات التي لا يعلمهن كثير من الناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقاؤها أفضل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. استبرأ يعني طلب البراءة لدينه، يعني يكون بريء فيما بينه وبين الله، ولعرضه يعني يكون بريء فيما بينه وبين الناس، لأنه لما يقع في الشبهات بوقوعه في الشبهات لم يستبرئ لدينه، فعند الله سيحاسب، لأن الشبهات دي ممكن تكون حرام وممكن تكون حلال. ولما يقع في الشبهات أيضا فإنه لا يستبرئ لعرضه، الناس هيقولوا فلان وقع في فعل كذا وكذا من الأمور المتشابهة أو المشتبهة. هذا الأمر المشتبه أو هذا الذي يقع في الأمر المتشابه وقع في الحرام. لماذا وقع في الحرام؟ كأنه راعي غنم بيرعى حوالي أملاك بعض الناس أو حمى الملك، فلو دخل في الحمى يبقى دخل في المحظور، فالأفضل إن هو لا يحوم حول هذا الحمى، الأفضل إن هو يبعد عن الشبهات. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى. الحمى مكان يخصص الملك، يقول المكان ده محدش يدخل فيه غير حاشية الملك أو اللي بيسمح ليهم مين؟ الملك. طبعا الأمر ده في الإسلام لا يجوز، لأن ما ينفعش واحد يخلي مكان كده عام بينتفع به الجميع يخصص النفس ويقول ما ينفعش حد يدخل فيه، ده ما ينفعش. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم في واقع، بيتكلم في أمر واقع، يعني كأن الملك ده عنده حمى على افتراض أن الحمى ده موجود. يقول عليه الصلاة والسلام: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، وفي رواية يوشك أن يقع فيه، وفي رواية يوشك أن يوقع فيه. يعني جرب يدخل الحمى ده، فلو دخل الحمى يبقى دخل المحظور. ألا إن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه. يعني كأن المحرمات دي هي المحظور، وإنت لما تقع في الشبهات كأنك بتحوم حول المحرمات. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا وإنه في الجسد مضغة، وفي رواية ألا إنه في الجسد مضغة. والمضغة زي ما احنا شرحنا في الحديث اللي فات هي القطعة الصغيرة من اللحم بمقدار ما يمضغ. والنبي عليه الصلاة والسلام لما شبه القلب بالمضغة كأنه بيقول لنا على صغر حجم هذه المضغة ولكن أمرها خطير. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا إنه في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب ده أخطر عضو في الإنسان، بعض العلماء بيشبهه بالملك، ولكن هو أعظم من الملك، لأن الملك قد يصلح هو والرعية تفسد أو العكس، لكن القلب إذا صلح لازم تصلح الأعضاء، وإذا فسد يفسد الجسد كله. لذلك ما ينفعش مثلا، ودي الحديث ده فيه برضو رد على الناس اللي تقول لهم صلوا مثلا أو تقول لها الحجبي، تقول لك أهم حاجة اللي فيها اللي في القلب، يقول لك القلب أهم، الصلاة صلاة القلب، الحجاب حجاب القلب، لكن الحقيقة لو صلح القلب لصلح الجسد. ألا إنه في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لذلك سيدنا لقمان رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا لقمان كان من الحكماء، بعض العلماء بيقول إنه نبي، لكن الحقيقة إنه كان حكيم. فسيدنا لقمان لما كان عند بعض الملوك فقال له هذا الملك: ائتني بأخطر عضوين في الذبيحة. قال له: اذبح شاة وهات لي أخطر أو أحسن عضوين فيها. فجاب له القلب واللسان. قال له: طب خلاص هات لي أسوأ عضوين فيها. فجاء له بالقلب واللسان، لأن بالفعل لما يصلح القلب واللسان يصلح جميع الجسد والعكس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبين لنا أن الحلال بين. يعني ما ينفعش مثلا واحد يجي يسألك في حاجة هي بين أنها حلال، فالسؤال فيها من التنطع ومن التشدد. والحرام بين، يعني لما نقول لك مثلا أن الربا حرام ما ينفعش تناقشني وتقول لي إزاي وأنا بستفيد والإسلام بيحث على مش عارف إيه، وتناقش في الحرام. الحرام بين. وفي قاعدة لازم نحفظها: فتوى العالم لا تحل حراما ولا تحرم حلالا. العالم لما تروح تسأله سؤال ويجاوبك مش معناها إن حلل الأمر ده ولا حرمه، لأن العالم ده مش النبي عليه الصلاة والسلام. اللي ليه حق يشرع هو مين؟ هو سيدنا النبي، لأنه لا ينطق عن الهوى، يوحى إليه. لكن أي عالم لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال. العالم ممكن يوضح لك المتشابه، يبقى الحلال والحرام دي مش موضوع العالم، موضوع العالم اللي تسأله فيه المتشابه، الأمر المشتبه عليك. لو هو حلال هيوضح لك إن هو حلال، فينتقل عندك الأمر المتشابه من المتشابه إلى الحلال. لو هو حرام هيوضح لك إن هو حرام، فينتقل من الشبهة إلى الحرمة. هذه مهمة العلماء، يبينون الأمر المشتبه على الناس. لكن الأمور الحلال والأمور الحرام البينة الواضحة، يعني من التشدد ومن التنطع ومن المبالغة ومن قلة الفهم أن نسأل فيها. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث: ومن اتقى الشبهات، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كأن الحديث ده بيشرح كلام النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث اللي هيجي إن شاء الله فيما بعد، قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني اترك ما فيه شبهة إلى أمر ليس فيه